وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قل الله سبحانه وتعالى في السورة المدنية سورة الأنفال الآية 46 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا الله ورسوله نو الله أن ملاكتين يعون الشبل واتشو إيه بزوك دي قرآن لا يمثال اسك أربع عند بطاي هنا للاد يا نبيون الشتاة الشتاة قرآن تومي نقروا بل إمام هدونا بل بثلاث دس بوتا أجد طاعة الرسول مقرومة طاعة الله في 36 وفي من الآيات الآلو دمو مطلق أنهم يا ملائكة يجدون في كذا وكذا أيضا وقال رسول الله بل في كل ما أمراكم به ونهاياكم أن فأزواتي نقر وفأزواتي فكلكلواتي نقر فكلا لمن لأن الله ورسول الله يأمران إلا بعين المصلحة ولا ينهياني إلا عن عين المستدرك يهك هنا بقطاعة إجمالية بقول لك أنا من البات الشيء يبالو نقر زرزرو بيقلت ما ننبوت علي يا المسال صلاة من طاعة الله هنا ورسوله لازم يروي أو واتين سواء تزكى واتين الرسول على ترحموني هج زكى سوم يا زرى يعباده يتعاو أي بزرزاج الشيء يبالو بس عندما يقدبه في كل ما أمر واتيه الله ورسوله واتيه الله ورسوله واتيه الله ورسوله ولا تنازعوا دمو أتوزاقا تشكا تشكو نحينا في كل ما أمركم به ورسوله الله ملاك تنيا وبزاوشون أقرأ أتوزاقا وكفيل النسرة كفيل النسرة بلاش أتبالوا بك وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا أضل ورسوله أمرا أن يكون من الخيرة من أمرهم منا فتفشلوا كفر الله منصوب بأن مزمرة بعد الفاعل واقعة في جواب النهي عرفة السببية ولا تنازعوا أي لا يكون منكم تنازع فتفشلون فتفشلوا فتجبنوا تفرع الله كما حصل يوم أهود إذا ذات نبيون وذا أمثال يهون كذا كترى راو أنا أترأي أمثال يهون سووت وطان توقاش ناتو إلى ما مايسين تزيلا أتركبوا على الشو عبد الله بن جبير ميبال شمو نصر يعني ياو أربعة وشورة أسروا شكروا يهون هنا إنجلي فتفشلوا وتذهب ريحكم تفرالاتهم حيلاتهم يهيدان ريحكم روحة ريح تنفاس أتراجوات ريح تنفاس مارباس نفاس مارنبا أهم قوة مالتنا ريحكم أي قوتكم حيلاتهم يزي بلو مغوض حيلاتهم يهيدان فروا يبدلك أن أساسوا شين باتموا ياشرنا فصوت يهود كان جن ودا شي قدمان بربوها لسوس متو ميون سراويت عبد الله بن عبي رئيس المنافقين إذو شرش إنجي هونهم جن سبات متو سوستشي مقواقوا مكين نبار هونهم جن يا بسبب المخالفة والتنازع حصل هذا إنجلي أو مكر استو ملك ياما من المسلموش مكرنا بسنة وبتوحيد وبا الله برسول جزاز بأن دعونوا أتشون قتل تغازو دلونا لكنا ولاينا سيدو يعني لن ننتظر الياس الزاري متاوس خالفنا أمر الله بل أوامر الله وخالفنا أوامر رسول الله وارتكبنا نواهي الله ورسوله فأصابنا ما أصابنا من الذل والدمار والحقار إمنا يوم وتذهب ريحكم حيلات مهيدان كما حصل يوم أهود ششو وكفيلو إكاتسنا الزربات شو كثرو جسارات شو إبليس شوها يهنا وهنا الله في ميراد شو وتذهب ريحكم واصبروا دمو واصبروا على تعاطي الرسول صبرك ليلة الله رسول طاعة ما فلطنا إتشار جهاد الزوال الله رسول صبرك ليلة جهاد التارك صلاة الزوال صبرك ليلة التارك وهكذا. ولذلك يعطف الله الصبر مع عدة أمور كبزو أعوجها الله يا قرآن يوال صبر المعظم وصلوا إن الله مع الصابرين الله كصبر وجهر مئية خاصتان للنصر التأييد مقتضاها النصر والتأييد يا الله إرداتها برتاتنا إرداتا كصابروش قال رب الصابرين مع الصابرين يلا الله سبحانه وتعالى ناس أبدروا إلى لأو بجهادوا بذنور إذا لك إسئلة فاثبتوا واذكروا كثيرا لك تفقوا بلو وأتيئوا الله ورسوله بلو إلى الله جل وعلا. ثم قال جل ولا تكونوا أتهنوا كالذين خرجوا عند النزي عند النزي والتصوّج أتهنوا عند النزي يقرون لا يلين بلو عند وقالوش أتهنوا كفار مكان يوم بدر وطبق ميداني قال صار أتهنوا كالذين مثل الذين خرجوا من ديها كريثة عند وطوتين بطران أي بطرين عشرين متكبرين يقول بطران حال نو مفعول لأجل الهال خرجوا لأجل البدل كراسي بيوطوت بل حال ما هنو أقرب نو يقر سيون وطوت ورئاء الناس ومراعاة للناس سوچ لما سأل لا يلينا لكراس بلو عند وطو أين توجدتون يبدل كان كفار قريش وطبات ميتا يقلصا ويسدون عن سبيل الله كالله من قصة وطو لك لك رياو وذا حق نطاروت الرسول سابا وطو لواق موتات راسو كالله من قصة وطو لك لك لكن عند النزي أتهم مالتنا نزينا نتواصل بعد التنوش نارتو بلو بتقبار ثم لك ويندو يسدون عن سبيل الله إيه بفئلة مباركنا أقرب ويخرجون بفئلة ما تناقرون أبار لأن دنا هول لأن يتجددوا ويحدث كله هولي من جديد كالله من قد بالله وبالله الله حيث كافر وش يتقالونا بنققرات وبفلتيكات وبسلطانات وبهبطات كالله من قد ليقفوا رسل من أدرك بفئلة مباركنا أقرب بحال ممكة أقرب وسيلة وَمَكَانَ وَخَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ يَسُدُّونَ بَصِيمَ فِلَانَ وَيَنْدَمُ مُسْتَأْنَفًا هُنَا هَلْ يَدْرَكُ وَالْهَالُ أَنْ يَسُدُّونَ فِي هُنَا جِنٌّ وَطَامٌ وَرَدَمٌ كَذَاكَتِ السِّرَانَ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ يَسُدُّونَ النَّاسَ عَنْ سَبِيلِ كَاللَّهِ مَنْ قَدْ لِكَلَكُلُ والله بما يعملون مهيت بمثل الله يأوق أكاب أكاب يأوق أسعال ليلة جملة حارية في مورد في مهل الناس دي وقع تعليلا يا قال إلى الكفار قريش كما كاسيوت أمانا اللبن بلو كرجوا بخيلهم وكويلائهم فرصاتهم عائلاتهم سنكاتهم سكاتهم كراتاتهم راساتهم تمكتهم أمانا اللبن بلو واتو نبر ليولين دمو سوون يجبن النفاس ما النفاس ولا ما سايتنا انجد الرياء من صفات الكفار كما أن من صفات المنافقين ما أردنا نهى الله عن المؤمنين عن التشبه بهم في هذه الخصال الذميمة والله ما يعملون مهيد ومثل السلام والله الله سبحانه وتعالى بل أكاد أكاد وأنتم نجرني عملتهم نجر إلا من نسوى مثل السلام من هون لمن دون على موس الجمر ما درش على ابن دميكولاش من دور قلو وإذ زين وذكر إذ زين لهم الشيء شيئا بشل من لا تو كذي ذكر الله تعالى أعمالهم مدفوع سراته ها ሲሉ ደግሞ ሁሉ ማለት ነው ሁሉ ማለት ያ ሁሉ ምን ይዘክረኛ ብሎ ነው እና ምዚህ ጋር መስዋዕትን ሁሉ ይፈነብ በሙሉ ይታረክ ነው እበጥቂሉ አሁን ለነሱ ምን መረጃ ነው ነገር የለም ብቻ ወላ ተናዘኡ ነው በምኑን አትጋጭ አለ በሐቁ ላይ ነው ሐቁ ምን ላይ ነው የቁርአን ሐዲሱ ነው بمان الرداد النا الجلالة بمان بس على فوت شو ماله إيه ولو بهكوا توزاقوا وأتصن بهذه الله جميعا بالبيع حبل الله هو القرآن حبل هو الدين هو الإسلام هو السنة لو فزلا عند هنونو السنة مقرون الاجتماع لو بمستباته سنة يسر استبانه حق باطل باستنان يا ليه لو فأغرينا بينهم الأدار والبغضاء لهم الكاملة أهل البدعة كونا ما بمهالاته لجنتنا مفصاصص مجانا بعطا لما طالعه يبتاينه وقلت له هلو ترك عماله أكوه ما قلت له يه مارد النسو علاماته سكيتا ماليهور مسلمو أنت مبتدع أنت النهول أنت مبتدع كبال أحباش كالك أنت بذلت بعد لفاتي سوارة بونا دعوالا سيادرك بأحباشون جزي بيهون كبسانا ذاري من ناقر الله اللي سيلا أحباش عليك هي لا كتوبه ارغوال بان اباشين كما ناغر كما قال هي هذا قاعده لم ديش اما جهله واما تقليد واما لذلك هي ما كونا نبيلا من اياكم ويعني ومحدثات الامور هذا ايش في سلف الصالح والقران هذه ترى الان بالله دينك يلفوا دمات يفسسوت باغبابو ما لنا لا من يجري مبتدين يجري رافدين وقدرين ومتذرين لا من أئمة الجر والتعديل جردوا ألسنتهم وأقلامهم وأوقاتهم يعني للرد على أهل البدع مع أنهم صالحون أهل البدع وجه صالح كمونة الجمع سبحان الله صالح ابن حي ميبارو سريو حياء أمد قبع عندك للوطاملات وما هذا مبتدين بالورد عندك كراديسين حسن الكراديسين إن عرس المحاسبين سبحان الله عباداته وصلاته آية من آيات الله سلام عندنا الدنيا الله والرومي ببالات إمام أحمد بن حنبل اتسمو تعالى لا تقدروا بتنكيس رأسه فإنا لله إن زوج مؤتديناته جاهلناته مبتدئناته يا ليله ليلانه يا ليله ليلانه بسنة بقرآن حديث بمنهج السلف قدمت صحابة وش عند الناس عليكم بالجماعة وقال يشبه ريان بالدلوان الجماعة من هم ما وافق لك وإن كنت وادك بقى بالله سواء ترد ننقله يقول شبهة ثم يكون وصوم كان سنسلنا شوك الله حوالي ليلة عبد تقول الرأس على كل جهنية ما أنه جبر يامك من رجاء مثلا من رجاء ننقله قل من رجاء يدلم بس إيتانا من رجاء ننقله من رجاء ننقله نتكلم كل من استدل لباطله من كتاب الصفة إنه دليل دليل عليه وليس دليلا له كما قال ابن سليم رحمه الله هنا غنجي هيراسو أتي وزاقبونه يا ليه اللو أو أجمده وهو كان بس كسب كستفنا إن حكمه عامنا بمن لاينه يا هود جزي يتخلفوه بمن لاينه بر ما جمرك لينا في يمن حاجنا يا أكيد تنش نبراته وسابه نبرة هونهم بتنش نجارو كونه عند لا هو أنا وبتن بدي أكيد نجار بفرو نجارون كان لينا بمستراتشون الله هنا متاعه زاري بأسلو بجندو بأكيداو لينا فكرو بفرو عندنه جبلنا بقينا عند الناس أجرنا ولا سي ظلماته ولم الشبهات البدا ظلمة والسنة نور وهل يمكن الجمع بين الضدين الضدان ليس لنا ولا يفترق إذن إيه ما يقول نظر نظر بلو يا ولن نسو بلون سلفيا ما تأيقبان هزبي جنتنا وبتلي سوني بطنا أيقبان لوجيكنا بلون ناقر ألقباتهم من نصيبه ترسل دينون أو قواله من نصيبه تماما جينا ستاستاكا هيدنا ديلا قال قطع تشو من قد من دول ترى ذل بلو بقى دعوة ورعايته شلون دي وحديثه شلون بقى أنا ما بروحنا شلون كذا بقى سوى أمس تو أمس بو بقى فرقو متكريك على كعبة نقدر كشال ما درك لا يكوت بس تبيت بقى من قد ناو إبن سيبي جاره وين بخاري ناو بس تبيت مسلم ناو يا تشو ده لا لا ما بروح سبوا يا كعبة إيه تقدر كتم أكتر إنجليزي كتم أكتر عربي ما يدلم ما درك لما رجع كلا تفا ما درك كان ناو ميديا سوشيال كتاي كذا هذا ماني بعدين دي. يشجعني يكون. إن ده كارك تأثرت. سنت شواجو سايحون شواج على. سنت كاردي تشا سايحون كاردي تشا على. سنت بين واجو شواجو على. وأتي إلى رسول الله سنة ذفت الشر فذبره وصلوا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا إن دوت سوشتهن. من جارك أجرات وطيا وكما كوتوت النو كفار قريش أسمر كتو بطرًا يقر سوري الناس لا سوتشني يولي بلا وطوا سدونا ولا تك الذين سدونا أنسك الله من قدر لا إن ذلك لك كلوت أتهنو يعني لا لعله بلا تسيرو كرات عين رباته كالله من قد أتكدو مالت أتكسون أتكركلو إيالنا الله جل وعلا انتبه والله يعملون محيط الله دمو مثل سراه الله أكاتو أكابو أكارنا إمان الداتشو آلاو الله علمه محيطنا بكل شيء محيط بكل شيء إهاتة علمه وقدرانه لا إهاتة ذات أهو سيطاي ظاهره آمنه إهاتة الذات لهم إهاتة العلم إهاتة الفئر إهاتة المثلة قلنا إذا محيط من إهاتة العلم إهاتة القدرانه قلتنا إذا لا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها إلى الله جل وعلا وأما قول جل وعلا فإن جهنم مهيئة بالكافر مر إهاتة الإيج ذاتنا جهنم أكاتا أكابت جاء شوارس آياملتو وأما إهاتة ذاتنا وكالك عندنا اتصال كمخلوق غاية مطال اختلاط مطال تحديد مطال قلتنا إذا لا إهاتة علم وقدرانه دمه ومعلوم أن المهيط أعظم من المهاط به فمثلا لله المثل الأعلى يونتش إذا كانت كمتحات بزورة عندي بسكللات يعني كلاو سفايلة تكلايو جل انكنسي هنا هنا ممكن لابد أن يكون المهيط هنا محدودا والمراز إهادة إهادة العلم والقدرانه فالله أعمل توتون لما لسنه وأن نزلنا لن يعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء نعم ثم قال جل وعلا زين له الشيطان أما سرات الشيطان بشلال لما لا توجزي أنا برهن يتا ذكر الله شيلال سرات الكفار وشميسر مكفو سرات شون وقال يا لا توجزي لا غالب يكون اليوم من الناس ذاري كسو ما لم أشني فاتشون يا لا توجزي وإني جار لكم إنه لما أنت طباكي كالالا أدراجيني يا لا توجزي بلاسة سيابك وطو قد أمو يهون هنا يعني دمو قالوا وديونا فرط فلما ترى سيأتان ولدتو أنجاو السيطايونا ورمي لقبتو السيقات أمو كيزي نكس على عقبة وداها لتاودة تركزو من دناو أفهد السيدة وقال آلة إني بني أمي كما ترجعت يا الله أهلا ولا تنسى بلاسة سيابك إني رمى رسل ورمى فوتني يا الله سلزي التاينة قرن ننتي ما التاينة قرن كين رأى جبريل وهو يستعد للنزول إلى المؤمنين لكي يمدهم مدهم ومن معه والله شديد إني أخاف الله شفت كيف أبيت عيد فندون الله نفر لهم الله كم يفرض حقيقة أرقنا يا شيخ أعسى الخلق لله إبليسنا وما هذا كله تغريرا وزورا لنار إني أخاف الله الله نفر الله والله شديد الإكاب قطاف وطعم برطونة إله إيه يا بدر كان كفار قريش كمكاسي وطو تنصو على الجو تنصو إني كان ننتج قال له الله الجو أني تبقى الجو ما أنما عشاني فاتح زاري أخلي فاتح بنت قناط فاتح كما تقال الله الجو شكري لهم تنصو على الجو تبدى لهم في سورة رجل اسمه سراقة بن مالك الجؤشمي السلم بن برياني ومفتح مكة سلمه الذي اتبع النبي وابا بكر على طريق الهجرة بس وين ذلك بلو تنسوا لنهي تبكات سؤال ما عندما يشني فاتشون ذلك دلتا كنا سواجتي مطالة تنسوا على شو كما كاوتوا قفقسوا حتى وصلوا سعيد بدر بدر إذا درسوا واقترب وقت القتال تقرب فإن دئذ رأى الملائكة جبريل كلاي حيلون الدجنون يزو انكفاك أسالين قاكات هنا قد كبدا قد دائر وزاري قديدي فلانا وطولوا راسين مادان على الدبنية فلما تراتي الفئتان مسلمون كافروا قلن لقون متياسي جمروا ناكسوا بل ناكسين إني أرامع إني بريء منكم يلاو بطن كنان كثيرا وإني جاروا لكم أهون بلو إزاو بزاو قالوا الأطفال يبري إني أرام على ترون ما تاني قطع إني على تاي ننتي على تاي شو قدر إني تاي كون على الناس كذا ننتي على رأي الناس كذا إني أخاف الله من راسه شل ماك لا غرادي أسأف ركبوا أشوا زر على شل إن ذي كونه شيطان نسارا كما سير شيطان قال إنسان كفر فلما كفر قال إني بري أمي إني أخاف الله رب العالمين سبحان الله ده بيرقون كسرك يا سكبانا الجيزة لا كحمننا، إكسك تلاقيك مياه، الجيزة كبير أخيرا سيابك أبغاتي الزنا سريتون كم رستطي توت فنجر سيابك سيابك كدنك هو يسيقان يا أمي كيابك وطبعي كوتي بالر وقال شيطان ما قم ينأمر إن لو أدفوا أدنا كروا أدتكم فأخرفتكم وما كان عليكم من سلطان إذا أنت أوتكم لا أبغاك تدورون بالبوليس أزيجي أفسر قوتي كيالاف قباتو فلاتكم بجواتي لدراتكم فأخرفتم إيشي على تشوي فلا تروا من يتوقسوا ويوم أنفسكم ما أنا بسرخيكم على ديناتكم وما أنا بسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل خطبة الإبليس في أهل النار وملكهم يترك خطبانا تارو رماوج سبحان الله عند ذي قد يارك جغنا ما الشيطان عشان ما جغنا عند السبك عشان يعني جغنا الناس ما موتنا بالنس لذي بلو إن كيد الشيطان كان ضعيفا نعم مثلا ما درى الجمعان قال من على نكس على كبرها فكس فجنا ودا ودا هادا وكان يبري ومثمين لكم كنا إني أرى ما نترون إني أخف الله نفر الله نفر الله نفر قالوا نفر سالني الله نفر عايزوا أشتنا سؤاله لا شيء لا لني الله نفر كالله هزبوز قال يا واق قال يا فادي بسوق أتكسون نسالني أسود إثو طوربي راس جبتو إنكو بلو أقور سواتشو إجابت بدار جاءت والناس بيته ودا جاءت ربا لا إله إلا الله والله شديد العقاب قطعته برسم إلى جهنم الله على عقبيهما نكث على عقبيه يعني انقلب عليهم بمعنى إلان إلى عقبيه بمعنى رجع نكث أصلا بعلى الفال نكث بعلى فال بمعنى إلان وياه نكث ودا حالا فلا إله وتولت ودا كوتي فلا قبته هنا فقفت شش لمان ولا ترتدوا على أدباركم عند تفال أي إلى أدباركم ثم قال جل وعلا إذ يقول المنافقون المنافقون يجبارو بدغزين ويالو بدن ذكر الله تشو والذين في قلوب مرض ولبات تشو بشتاء اللوت يا نسكننا بشتاء الله يا زورو تقاربين منافقون جلد نسكننا تشو سواء وقبات تشو لما لفنا على الزمن نسكننا أستاذ قدائي والذي يقول مرض أستاذ تشو بشتاء الله ويمشق يا الله ويمكن ضعاف القلوب من المسلمين لهم المتال جنه هي أي المتال والذي يقول مربالي باتش بشتاء الله ويو بشتاء نونا إيه نسكننا لا من بلاف ديت لا يسي لهنا بس سوء أطفى أرقوطة والذي مرضين من عمي هون ممكن أن نسكن عمي نو يا وزيلا من أين تمرضنا وانا وينتنا على ذا مؤمنوت شو أيضا لهم يا خوف ويا مسلموت شكرنا بالنل نبار جي مسلموت سيدا هنا يدو غرر هؤلاء دينو دينو إدي إن ذي مؤمنوت هيبانو ساتش التالوات شو المؤمنوت شايدو مؤمنوت جرس برساتش إيه ميلو بتقاتر ميلبت أقاطع مؤمنهم يلم غر هؤلاء النزين التالوات شوان دينهم هؤلاء مفعولهم به مقدم دينهم فاعل مؤخر غر هؤلاء التالوات شوان دين هيمانوتا شو مؤمن لا لهم لهمين أي لهم إذن مرض ميلو أو بطعم ولا يعلو نسكننا شو مالا ويسالا وقبات شو بنسكننا مستطل مرض ولا النفاق اندالو أي ناس مارا نافقوا أزعياو نسكننا يميان طبع الرقود لما عرفنا بقى مشتد هنا لما عرفنا ومن يتوكل على الله من هنا من ألاف منافق من وليدي النافس بقى الله يتمكى الله يتدق فتمركز فإن الله عزيز حكيم الله الشنافي الناس إبا بنيانو الشنافي أستونونا أي الشنفهم أي قوداو المكناتهم الله عزيز حكيم سلهونا يرادوان ينفس نقل أي قوداو كما في سورة الأحزاب وإذا يقول المنافق والذي في كل مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا بلو آل إندار أي نفسه ثم قال سبحانه يا انجدي إيه يا بدرك أن من المؤمنون تكيتونه لما شاف توتوا كافر بذات الله تشو منافقون جدنا اللي هم تلوا تشو المدينة لنا برو كذاب في كبدر بفيت مسكنا يفاونه نبر بوسط أتو يا يازو نبرو جن منافق إنك أنت قلت أن نبر كذاب في بل إن عبد الله بن أبي سلو إس كذاب درس يا نبي أنت كتلم نبي حسدو كج بلو نبر إن فاي كبر ما لتنا يا بدرك أن في عشان نفوق زي بقى هي سو أي شال منا أستون مسيء أستيليلا كلايلا أستون مسيء منور على بين دون إسكنا نجمعرو كذاودين ولا كبدري تورن وعلى ولا وترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة أنت وقت عشان ترى يانت ومسلو لي قام يتجرى مارك مثلا عند عندك أوجيش لا بوتا وقت ما تجاري كونه عند دورامي عينك بالي بس مسموش هيلاتشو يا لوت النسوم بعند عندي بنتنوش كم ساسلو مستأجوا قبتو ينسون هاي منو تيجي أكثر كهونا دينا على الله نبلوني يسون هاي منو تيجي تنش متنا ملك كهونا إن أنتن أقام ده بفعل مش غير اللهم بلو بعده وستلاي وتعطون كله تنش مين جار إيه يمكن أيقلا ما وستلاي تكبروا كهون إيه نكر مثل أن لقي فلو سايلم كده عندما يكأو مسلو ما قباش من الله عندما يكأو مسلو ما قباش لا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك اسمنا لما تطبق عندان مظاهر الموالات بأسعي وانجلي هون ملال وهذا كان في مكة قبل انتشار الإسلام مدينة كهيد واسمنا وحي قوة كاقل يبوهالا لذي بلو آيات الناهية عن الولاء والباء عن الولاء موالات الكفار ميكالك كدو آياته مدينة لأينا ورز وزلاء اتشاوم مالك لما انتنا يعني مدينة كهيد وهذا سيد أرانا الزراء اتشاونا من عبد الزارك اللي النسو الناس مسلاله سايلم أسبيلو قبطه بس استمع استمر لأنه سايلو سايلو جد تدعو عند قبطه سايقل زنبلو ترى لسلبسه قبطه مسلموشون بقيلة السنة وضعت على بنانتين مسلالة مثل عمارس يلبطه بإيه ضرورة يأكل الدرسة مخال درسة جد بقى له لبو بايك قبل مالت رسول النسوس اللي ما استسعي هنا موراني ما استسعي هنا بذي يوناليش قبطه يتوصلوا إجوشين أسلموان يا كنسو مالك كنسو عندي تماران يوم بسراتنا للدمو يوطاتو تلقي ومثل مريوكي قبالنا كنسو قال بيتا كريستان يوم برو له اللوم يوم مسلم نقلين دينا وطاعي بات بيتشا سيبكتون معلومات بيتشا معلومات بسيح جابا تيبو وشاب جابنا نجي لذا قبالنا كنسو قارونو يتكتا تلمين إيالا تناتا اليوم قيل سيريكي قيل تناتا تناتا لها ይሄን ይሄ ቦታ እንደላለ ጌታው የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማይ አይገባም ብሎ ማቴዎስ 7:1 ላይ ይላል እንደላለ ሲባል ይሄን አይቶ አይቶ አላከ እንዲኖር ብሎ ይተወሰኑት ዋና ዋናዎቹ እስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሆነዋል ድረን አይ እሱ አዳማርኪ ገብቶ ከነሱ ጋር ሆኖ ውስጥ ለውስጥ እንደምት ቀጥታ መጋፈጥ አይቻል ብቻ እሱ ግልጽ ነው ማን መታፈል ይገደላል ያሉ ያሉት ሙስሊሞች ይጨፈጨፋሉ ايه تقاتل الا ان تتقوا منه التقية باللسان الى والتقية الى يوم القيامة الى الا ان تتقوا منه تقع اني تقع نقر كهونا او دمو وستو يلتقبلو كهونا على ما النزل لما دان كهونا ثم كان كفراجة باللم ينساي لما استمر بس يتم يشل كهونا اما راس كتفى يعدو مسلموس من كفر كهونا ياس كفراجة كهونا دعوه لما ترك من الملاسيات هين امارات انجي كهونا اللي تشلت اشلال مكناتهم عندنا ايه من هذا وستو كالتكبر من يكفره نقر ايضا جد ايه اللي ناقر اكراه درجة درسوالي اسلتا ميلونه سيدي سفر تبلو بالتوق قالي عن سو ايقابا مسلموش ناتشو قالبا ميدت وتاك اكبرنا مسلم زم عندي مسجد من بلوكوموان سفروا عندي سفر مطو مطو مسلم نوقين يهلابا الهرنا عبات لكتو نصوصة يقروش بجو تلو كفران مسلم ناتشو مسلموش ግን እነኚህ ቤተሰብን ለዚያራ ተብሎ ገፍቶ ወስ ሲስተም ብዙ አለ ብዙ ሲስተሞች እንደ ወስ ሲስተም አለ ግን ይሄ እናንተ መስላለው ሳይል ይሄን الله ፈቀደለት ኩፍር ቃል መናገር ይችላል አይችልም የሚለው ነው እዚህ ላይ الا من اكره وقلب طين بالايمان ايدلا يا سلام ننزل مسلاله سايل جد هنا سيستم فطرو غبطو مسبكو وستاين يا باون دي بقى يا سقاس ادرغو نو مسلمون صرفه يوصلوا نو ايدلم الناس بيتشا مسلمون كفروا نو تلاقي هي منبات نيتا الله ضروراوت قالوا ضرورات تقدروا بقدرها نو ضرورات بالمحظورات يبقى نكرال ايه ضروره نو سيكره قداي نو باند بكل ضروره نو ولدت وكل دمه في حكم الإكراه هنا هنا قلت إكراه يدلم قلت إكراه قال هنا كفر قال أنا ثم الناقر إلا بل ليه لما دان راسون كفر ما قالت إلا بات راسون كفر تبدقه لما دان استكشار مسرات يالا باتنا من البعض أمر بالمعروف نهي المنكر من ميلو درجة وشن تبدقه ما أدرك إلا بل مستالي بيفا ما أدرك إلا بل مستالي كهونا ما أدرك إلا بل جمد وقت من نصر ما الله مسلموش إن دايه قدموا النصر ما دان أدل بات كذابوا هالا النصر كهدانا النصر أساسا ديواب بيشل أدل በሂደት ሌሎችን በደረጃ ካፊሮች ጋር መግባት ምንም አይችል ከሆነ እነሱን ለማስለም ለክርክር ሊከለከል ከሆነ እነሱን መስሎ መግባትና እናንተ ይደግፋለ ማለት ይለያል። እነሱን መስሎ በልብስ በሚናሉ ችግር ላይ ኖረው ይችላል። በልብስ በሚናሉ ዋማ ግን በቃል እናንተን መስላለ ብሎ ማለት ነው። በቃል ደረጃ መቻ ኩፍር በቃልም ይገኛል አይደል? ኢማን በቃል እንደሚገኝ ኢክራህ ካልሆነ ይሄን ቃላት መጠቀም የለበትም። እነሱን መስሎ እናንተ ይመስላል ብሎ ቢገባስ? ለምሳሌ ትምህርት ቤት ሙስሊሞች ያሉት ያስርክሷቸው ቁርቁሶች ናቸው ግዴውን በሪ ይቀመጡ ነው የሚሉት። ራሚስ ነበር እና ወንበር አለ ልጆች ይመራሉ ሙስሊሞች ውስን ናቸው። ለዛ ክርስቲያኑ ወደነ ስለሚበዛ እነኚህ ቁርቁሶች ያስርክሷቸው አለና ወደዚህ ሆኖ አትጨመሩ ተብሎ ወንበር ትንሽ ገለልላት ሙስሊሞች። ለዛ ይነኚ እንትን እያሉ እያሉ ከዛ መተው ነው የሚገቡት ወደ ክርስትና። ያው ሲያሳንሷ ጻናት ፍቅሩባቸው ጊዜ ከዚህ ውርደት በሚል ወደ እነሱ ጋር ይመጣሉ። ገብቶ እንትን ካሉ በኋላ እኔም እኮ ከውርደት ወጥቻለሁ ኑ ወደዚህ ጋር ግቡ እያሉ ነው። እሱ ካሰበበት ተውሪያ ካረግ ይችላል አሽሙር ካረግ እና እዚህ መስላለ ማለት በትብኢና በትብኢና በሀገራት እንደዚህ ያጠስቸው ከሆነ ያ ሰው ችግር የለ በሃይማኖት ማለቱ ያ ውስጡ ባይቀበለው እንኳን በሃይማኖት ማለት መስላለ የሚለው ነገር ሳውቋቸው ማለት ሳይሆን እናንተ መስላለ በፊት እና በሀገራዊነት ይሄ አስቡበት ገብቶ እነዚህ ለማዳን ከሆነ አው ይችላል። ግን ደግሞ የሚችሉ ከሆነ እኮ ለሁሉም እኔ እኮ ወይ ወሳኝ ወሳኝ ጉዳይ እኔ አሁን ክርስትና ተቀበልኝ እኔ አሁን ንስር ተማሪ ነኝ ደ ክርስትና ክርስትና ዘላለም አልሐያቱል አበዲያ ክርስቶስን በመከተል ነው የሚገኘውና እሱ አዳኝ ነው መንገድም ነው ተከተል ነው ያን የምትከተል ከሆነ ክርስቶስን አዳኝ አድርጌ ይቀበላል የምትል ከሆነ ግን አዳኝ ነው ብለህ የምትቀበል ከሆነ ገፍቴ ማስተማር ትችላለህ ብሎኛል ከብዙ ድርድር በኋላ ማለት ነው። ዶራሜ ነው ሲሉ ነቢዩላህ ኢሳ ነቢዩ መሆኑን ማንም ያምናል። መጽሐፍ ቅዱስም ሁሉም ቁርአንም መጽሐፍቶች ሁሉም ይላሉ እነሱ ናቸው የሚያዛቡት። ከሆነ ለምን እሱን ነቢይ ነው አዳኝ ነው ነቢዩላህ ኢሳ አዳኝ ነው የእሱን ፈለግ የተከተለ ጀነትን ይገባል በሚል እንትን የእሱ መንገድ ያድናል ነቢያት ይዞ የመጡት መንገድ አያድንም ጀነትን አያስገባም። እሱ ነው ኩቴ በኩቴ ከተከተሉ እሱ ነው የእነሱን ፈለግ የተከተሉ ያንን እንትን በማለት አዎ ብሎ ገብቶ እነሱን እንትን እሱ አሁን አልኩ አሁን እንዳልኩ ያው አሽሙር ማለት ኪና ተውሪያ የሚባል ነገር በቃላቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ መከተል ያዲና የሚባለው በአላህ ፍቃድ ያው ያኒ ይሄ ሸሪዓችን ያደገፈውን ከሆነ በሚያን አስቲቦበት ማለት ነው። ግን ሁሉ ይሄን አያስቡማ ሆነ ተውሪያ የሚባል ነገር አለ ጉዳይ ውስጥ ይመጡ ይሄን ቃል ሲትል ተውሪያ ማድረግ አለበት። ተውሪያ ማለት አሽሙር ማለት ነው። በቃ እሳቸው ያው ያዲና በአላህ ፍቃድ ያው ክርስቶስ በወቅቱ ነበር አሁን አይደለም። ሌላው ደግሞ አሁን እሳቸው መከተል ግዴታ ሆነ ሸሪዓውን የነቢዩ መሐመድ ሸሪዓ መከተል ነው። ነገር ግን የነቢዩ ሸሪዓን መንገድ መከተል እስካልተቃወሙ ከነቢዩ ሸሪዓ ጋር የሚሄደውን ጉዳይ ማለትን አስቢቦበት ከሆነ ላይሆን ይችላል። ለማንኛውም ይሄን ሲስተም ሳትል በሌላ ኬዝ ለመግባት ለማስተማር እዛም ሳትገባ ደግሞ ቀድሞ ሙስሊሞች በግላቸው በቤታቸው ማሳመን በትክክለኛ ዲን እናት እንዲሆናቸው አስተምሮ በምንም ብትገረሙ ምንም ብትወረረ ብትታነሱ በዲን የተነሳ እናገር ኩሶች መባላችሁ ክብር ነው ቢላ ማስተማር የግድ አንተ ቁራስን ለአደጋ ለእሳት አጋልጠህ ሌላ ዲን አለ ይሰማጅ አድሞ አላህ ቁዋን ፍሰኩም ወአለይኩም ነው አላህ ጀለ ወአላ ያለው። ለማንኛውም እንደ ሁኔታው ይኖራል። ምናልባት ከዚህ የተባለው ከሆነ እንግዲህ ያው በተውበት ይታለፋል። ከወዲህ ግን እነዚህ መስጠት የሚባለው ሳይባል በሌላ ኬዝ ከነሲተም ምን ማድረግ እነሱማ በአቂት ግባ አቂበል አገኙም እንጂ ይሄን ሁሉ እያንዳንዱን መንደር ገብተው በፖሊስ ሊያከፍሩ ነበር። አቂ እንዲያፈኝ አላገኙም። አሁን በሲልካት በሲስተም አካባቢያቸው ራሳቸው ኮንፈረንስ ራሳቸው ቤት ራሳቸው ከሆነ በግድ ግባ ነው አለዛ ይገድሉታል። ዘል በግድ ይሉታል። ምናልባት እንደዚህ ድቡ ዳባ ድግዳን ብለው ከተደደደ አላዛ ምገደል ከሆነ አሁን ያኔ ወዲህ ሆነ እና መቅሩ ቃል መጥመኝ ግን ኢማን አልተገደደም ግን እነሱ ያላዚህ የማይገኙ ከሆነ አሁን ሙስሊሞችን ለብቻ ዳባ ማድረግ ይችላል ይችላል አማራጭ ይችላል ግን በፍጹም እኮ ይሄን ካልተቀበለ ማድረግ አይ አንተ ካፊሮችን ለማመለስ ቢላ እኔ እናንተ መስላል ማለት አችልም ሙስሊሞችን በግል ስለምታገኝ አማራጭ ይችላል እናንተ መስላል መስላል አቀረም ባል ይለባት ምክንያቱም አንደኛ ኢክራህ አይደለም ሁለተኛ ራስን ቀደም ተጠበቀ አለብኝ ራስህ ነው ትገደላለ ከተባ ራስህ ከምትገደል የኩፍር ቃል ውስጥ ሳይቀበል ልትል ይችላል ሌላው ደግሞ በዚህ ሁኔታ ግደላ ተደረገብኝ ካቂም በላይ ነው ሌላኛው ደግሞ እነሱ በግል ሊታገኛቸው ሙስሊሞችም ትችላል ያ ስለሆነ ይሄ ቃላት መነሳት የለበትም ዋናው ብዙ እንትን ተብሎ ማለት ነው ثم قال جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة بالتائن روح أيها الرسول أو أيها الإنسان يكفروا سوى الملائكة روحة وسوسدها يدربون وجوه فيتها يتبدبوا كمبارات وأدبارهم كتبات يتبدبوا وذوقوا كمسوا إيال عذاب الحريق يقاطعون كتبات كمسوا إيال سوسدها سندها بالتائن روح لرأيت أمرا فزيئا بطاب أصفر أستنقات نقر تائن برهزفا جوابه للتهويل لما اصفرارات لا رأيت عمرا فزيئا عظيما كبالا قطعي نبار عندي هنيتا اصفرين بطعم عدنا غاري اصدنقاش لهون الى لو كافروش سيموتو ملايكا روحات شون وستالو كذاب مكعام امتوات شوال وين روحات شو اوتوتات شو ستون ارضي جوان اوتوتات شو ستون دلو لوات شوال فالزاي وملك عمان دوم وجهنم بسنسرات افروس وستوات شو روحات شونم بشكاني من شك عجوسي وستوات شو በታይ ከባድ ነገር ታይ ነበር ወይም ያው መልክ ያመጃንም ሲያስገባው አሁን ያ ነገር አሁን በዱንያ በዛት እንዲመጣ ቢታው ኖሮ የጉዳው ክብደቱና ግዝፈቱ ትልቅ ከመሆኑ ተነሳ ወይም ደግሞ ከመግዘፉ ተነሳ በጣም አስፈሪ ጉዳይ ታይ ነበር ይላል وذلك يهدون بتشارو ምክንያት ዲማ ቀደመተ ይዲህ እንዴ ተባለ አላህ በድላቸው ጮቂናቸው አይደለም መቃቱ አምሮት አይደለም ዲማ ከተበተ ይዲ ልጅቶ በሰራችሁ ነው ያኔ ኩፍር መስራታቸው ነው ኩፍር በጅ ነው የሚሰራው እንጂ ኩፍር ኮ በጅ አይሰራም በልብ ነው በአንደበት ነው በአካል ግን ብዙ ጊዜ ነገራት ወደ እጅ አስተጋጅ ለአን አክሰራ አማቱ ዛወር ቢል አይዲ በጅ ስለሚተገበሩ ነው እንጂ በሚላስ በልብ በአካል ስለዚህ ጅቶ ለደል ኩል ነው ግን እጅ ነው ለየበት አብዛኛው ስራዎች በጅ ነው ዛሬ ዲማ ቀደመት ያዳ ዲማ ቀደመት አይዲ ኮ ወንዘሩ ዲማ ቀደመት ያዳ ولا اسم في معروف يعني ولا في يتعفن بين ايدي ارجلهم يدي ايديكم يداك بوزو يناغر الله جل وعلا مجاز يعني بقرينا قالو مجاز القرين هنا وقيل ياو يتفلقبات مندنو مالا مولو سوناس ناو كن اجهز سلاهونا ناو كون مجاز دايون يتلا يهون من نالك وان الله الله بما هو تنسانو ليس بزلان الابي اي دي ذول مين ولا ذا بقام بدا ايدلم كتبا تنيش بدلال لما ذا ايدلم دي ذول مين قنت عتم اكل الله بداي باله مهورو الى قلتنا الله ما يبدلم سووج بسروا السرا نو يمي درسباتو وبرزقهم دنيا اخيرا يوم القيامه راي فتن كدادي علي فرعون اي دعبهم كدادي علي فرعون امرهم كدادي علي فرعون عند فرعون بيت سبوج هنيتا نو عادت حالت سنه طريقه كذا دي آل فرعون هنيتاتشو والمراد آل فرعون فرعون الناس رأيتوش لما رسمه كذا دي آل فرعون هاي أدعبهم مهالتهم كهالتي بفرعون وأهله وأتبائه أو سنة وطريقته والذين من قبلهم كفرعون الناس كفرعون بيستبوت بفيت ينبروا عند هزبوت شيء نسمى بلا لأنه يهود مثل دعبي قوم نوه وآد وفرعون اندارو ما رسمه كفروا كفروا بآيات الله بعلا انكسوش كفروا فأخذهم الله يهون وهنا عند يوز جاكم باسع عند يعلو اتشو وعند يوز ذاتوا باتشو دعا درقوا جزيو سيدرس جزي الله بدنيا تفاتشو باينتاتشو معلوم باينتو فأخذ بدونه بونجازة نفسه الله يا ذات بألا قد اتشو لسكت انا جال لذاتشو كفروا من المال سرعوا لنا كنفسه ينبروا ان الله قوي شديد العقاب برتونو قطعت مبرت راسو برتونو نيسانو نغري اقولك يا نو شديد العقاب مو برتونو قطعت يلالا فايرون عقاب يا له برتونو اذن الله من ذلك غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب. هنا معنى شديد العقاب أن الله غفور رحيم. الله قطعتهم برتونا رحمتهم سفينة ولمن كان أهلا لهما.